لكان ذلك كافيا لك لأن تبتعد عن التصوير. وبعض إخواننا هداهم الله يقترن بالتصوير أمور أخرى عندهم فيصورون أعمالهم الصالحة ليعرضوها على الناس، وقد يتظاهر أحدهم بعمل صالح وليس بعامل الله، فتجد بعض الناس يقف ويرفع يديه كأنه يدعو وما يدعو، ولكن يريد أن المصور يصوره حتى يري الناس أنه دعا في عرفة أو دعا في منى أو دعا عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك يا إخوة أن فيه مخالفة ظاهرة. وأما التصوير المتحرك فبعد دراسة المسألة وإمعان النظر وإعادة النظر ظهر لي والله أعلم أنها من باب المشتبهات ليست من باب الحرام البين، لأنها متحركة كالروح تضحك وتتحرك وتتكلم، فهي من المشتبهات إذا لم يظهر في فعلها مصلحة ينبغي البعد عنها وتركها، أما إذا ظهر فيها مصلحة فلا بأس. التصوير الفوتوغرافي الثابت إذا كان لحاجة طلبت من الإنسان ليلتحق بمدرسة ليحصل على وثيقة فلا حرج عليه، وهذا يعده العلماء في مقام الضرورة ولا حرج في هذا، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول شيخنا أثابكم الله، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحابة رضي الله عنهم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وبين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50؟ قالوا منا أو منهم يا رسول الله، قال بل منكم. قد جمع أهل العلم بين هذين النصين الصحيحين الثابتين، وهو أن فضل الصحابة رضوان الله عليهم ثابت لا شك فيه، وهم خير القرون خير قرون الأمة. وأما المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند فساد الأمة فهو موعود بأن يكون له أجر 50 من الصحابة، وهذا لا يعني أنه أفضل من الصحابة، وإنما هذا ثواب على العمل، وللصحابة أعمال وفضائل يسبقون بها، يعني هذا يثاب على تمسكه بأجر 50 من الصحابة في هذا العمل، لكن الصحابة لهم فضائل منها مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، وقد كانوا وزراء له وكانوا يجاهدون ويدافعون عن دين الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة لا يدركها من بعدهم، فهم يسبقون بتلك الفضائل، فالصحابة رضوان الله عليهم أفضل. والمتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في عند فساد الأمة موعود بأن يكون له أجر 50، لكن لا يعني أنه أفضل من صحابي واحد فضلا عن أن يكون أفضل من 50 من الصحابة، فذاك في الفجر في الأجر وذاك في الفضل، والصحابة سبقوا بفضلهم. نعم. أحسن الله إليك. يقول بعض الإخوة من طلبة العلم يتحرج من الصلاة في التوسعتين الشرقية والغربية، ويقول إن الصفوف فيهما مقطوعة والصفوف المتصلة إنما هي الممتدة من بداية المسجد القديم من جهة القبلة إلى نهايته شمالا، فما توجيهكم حفظكم الله؟ لا شك أيها الإخوة أنه قد اتفق الفقهاء الأربعة الأئمة الأربعة في الجملة على كراهية الصلاة في الصفوف المقطوعة، وأن المطلوب هو اتصال الصفوف، لكن انقطاع الصف لحاجة لا كراهة فيه. فإذا قطع الصف لحاجة، مثلا هذا المسجد كبير، ولو اتصلت الصفوف من الباب إلى الباب لوقع الناس في حرج، لأنه يحتاج الإنسان حتى يدخل أن يقطع مسافة طويلة. ولذلك القائمون على المسجد وضعوا مكانا يمر به الناس دفعا للحرج عن الناس، فهذا لحاجة. وهناك قاعدة فقهية تقول الحاجات تسقط المكروهات، فإذا وجدت الحاجة وسقطت الكراهة. وذلك نحن نقول ونحن مطمئنون إلى أنه لا كراهة في الصلاة في الصفوف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في التوسعتين ولو حصل انقطاع. لكني أنبه إخواني إلى أنه لا ينبغي الصلاة في الصف المنقطع من غير حاجة. فإذا دخلت المسجد وأمامك الصفوف فتقدم واطلب الصف المقدم وصل الصفوف، فإن من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا وقطعه الله. لكن إذا حصل الانقطاع هذا الذي للحاجة لمرور الناس فإنه لا يضر، ولله الحمد والمنة. نعم. أثابك الله. يقول ما معنى أن يكون طواف الوداع آخر العهد بالبيت؟ معناه ظاهر، وهو أن آخر أعمال الحاج بمكة أن يطوف بالبيت، ثم لا يبقى في مكة لعمل مقصود مستقر. يقول الفقهاء لا يبقى لعمل مقصود ولا لإقامة مستقرة. ما معنى هذا؟ لا يبقى لعمل مقصود يقصده يبقى من أجله، لكن لو أنه عمل عملا غير مقصود، كان اشترى طعاما له وهو سائر، أو اشترى هدية وهو يسير، فهذا لا يضر. ولا لإقامة مستقرة، يعني ما يقيم بعد طواف الوداع إقامة مستقرة مقصودة. وهنا يخرجون يا إخوة الإقامة غير المستقرة، مثالها شخص مع حافلة، وهذه الحافلة فيها عدد كبير، هو طاف للوداع وذهب ينتظر الحافلة، ما جاءت الحافلة، تأخرت، هو قاعد ولكنه غير مستقر، ينتظر متى تأتي الحافلة، فهذا لا يضره ولو طال، ولو أخذت يوما وهو ينتظر الحافلة، ولا يلزمه أن يعيد طواف الوداع إذا حصل هذا. كذلك مثلا لو أن شخصا مع رفقة ففقد رفقته، فأخذ يتجول في المسجد الحرام بعد طواف الوداع ساعتين ثلاثا أربعا خمسا عشرا يبحث عن رفقته، هو بقي لكن بقاءه غير مستقر، يبحث عن رفقته، متى ما وجدهم خرج، فهذا لا يضره ولا يلزمه أن يعيد طواف الوداع، لكنه يمنع من أن يبقى بقاء مقصودا أو يقيم إقامة مستقرة. بعض الحجاج يعني يقول أنا طفت للوداع اليوم وسأمشي غدا، نقول لا، يجب أن تعيد طواف الوداع، لأنك تقيم بعد الطواف إقامة يعني مستقرة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول وهل لا تجوز الصلاة في البيت بعده؟ وهل لا يجوز النوم قليلا أو كثيرا؟ أما الصلاة فأن تنتظر قاصدا لها فلا. يعني مثلا تطوف بعد الظهر وتقول أريد أن أصلي العصر والمغرب والعشاء ثم أخرج، نقول لا. لكن إذا أدركك وقت الصلاة أو اقترب وقت الصلاة بحيث يغلب على ظنك أنك لو خرجت لن تستطيع أن تخرج من مكة قبل الصلاة، فإنك تصلي في المسجد الحرام ثم تخرج بعد ذلك ولا يضرك ذلك. أنا أن بعض الإخوة قد تقام الصلاة ويتحرج من أن يصلي مع الناس بعد أن طافوا الوداع، نقول لا، لا حرج في هذا ولله الحمد والمن، لكن لا تبقى متقصدا تنتظر الصلوات. وأما النوم فالذي ينبغي أن الإنسان يخرج، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا غلبته عينه فنام نوما ليس بالطويل ولا يستطيع أن يعني يذهب ويعيد طواف الوداع أنه يكفيه ولا يلزمه شيء. أحسن الله إليك. يقول: هل وادي محسر هو ذلك الوادي الذي عسر فيه فيل أبرهة؟ يذكر هذا والله أعلم. بارك الله فيك. يقول: امرأة تريد أن تعطي زكاة مالها لزوج أختها ليسدد به إيجار البيت، مع أن أختها عندها من المال ما يكفيها لذلك، لكنها لا تريد أن تسدد الإيجار من مالها، فهل يجوز لأختها أن تعطي زوجها ما يدفع به ذلك؟ العبرة بالزوج وليس بالزوجة. فإذا كان الزوج فقيرا لا يملك نفقة عامه أو نفقة يومه التي يحتاجها فإنه يعطى ولو كانت زوجته من الأثرياء، لأن الزوجة لا يلزمها أن تنفق على زوجها، وإنما الزوج يلزمه أن ينفق على زوجته ولو كانت ثرية. فإذا كان الزوج فقيرا فنعم، إذا كان لا يملك أجرة السكن نعم يجوز لهذه المرأة أن تعطي زوج أختها من زكاتها حتى يسدد أجرة السكن. نعم. تبع لهذا السؤال، أحسن الله إليك، يقول: وما حكم ما فعلته الزوجة؟ الزوجة تبقى امرأة والرجل يبقى هو الرجل، القوامة له والنفقة عليه، والمرأة لا يلزمها أن تنفق على زوجها، لكن لا شك أنه من حسن العشرة ومن لطف المعاشرة أن لا تدع الزوجة زوجها في ضيق وهي قادرة على فك ضيقه. لكن هل هذا واجب عليها؟ الجواب لا، بل أزيد فأقول لها أن تطلب منه نفقتها مع كونها ثرية، ومن حقها عليه أن ينفق عليها، وهذا واجب عليه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يجوز التقاط شيء من المدينة أم أنه لا يجوز مثل الحرم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن لقطة الحرم في المدينة كلقطة الحرم في مكة، لا تحل إلا لمنشد، لا تحل إلا لمنشد ولا تتملك. نعم. أثابك الله بارك فيك. يقول: أطال الله عمرك في الخير يا شيخ، هل الاجتماع على قراءة القرآن بصوت جماعي للمراجعة هل هو بدعة؟ وأي بدعة هو؟ هل هو بدعة أصلية أم إضافية؟ الاجتماع على الذكر بأنواعه بما فيه قراءة القرآن الأصل أنه بدعة، وقد أنكر الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، أنكره أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما على قوم تحلقوا في مسجد الكوفة ولهم شيخ يقول كبروا 100 هللوا 100 وهم يكبرون ويهللون. لكن إذا كانت القراءة بصوت واحد للتعليم وليس للتعبد فهم لا يتعبدون الله بهذه القراءة، أعني الجماعية، ولكنهم يتعلمون القراءة وإقامة اللسان. فهذا نص أهل العلم على أنه لا حرج فيه وأنه ليس من البدع، بشرط أن لا يتقرب إلى الله بالقراءة الجماعية، ولكن يكون ذلك من باب التعلم كتعليم الصبيان مثلا، يحفظون الفاتحة فيقرأ لهم الشيخ وهم يقرؤون بصوت واحد، هذا نص أهل العلم على أنه لا حرج فيه. كونها بدعة إضافية وصلية؟ لا، إذا كانت للتعلم ليست بدعة. يقول هل هناك فرق بين محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذاته ومحبته لصفاته؟ أنا لم أفهم المقصود بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لذاته ولصفاته. النبي صلى الله عليه وسلم ذاته شريفة وطيبة وشرفه الله عز وجل بالرسالة، فأنا ما أفهم الحقيقة يعني هذا السؤال. أحسن الله إليك. يقول لماذا سمي البقيع ببقيع الغرقد؟ لشجر فيه يسمى بشجر الغرقد، ويسميه العلماء بشجر اليهود، لأنه سيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن علامات الساعة شيء مما يتعلق بهذا، وهو أن الشجر والحجر في آخر الزمان يعني يختبئ خلفهما اليهودي، تقول الشجر ويقول الحجر يا مسلم خلفي يهودي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد، هذا الشجر ما يخبر. ولذلك يحكى أن اليهود الآن يحرصون على زراعة هذا الشجر. نعم. أحسن الله إليك. يقول أنا شخص مريض، ولما ذهبت إلى الطبيب وصف لي الدواء، ومما نصحني به الطبيب ألا أذهب إلى المسجد في صلاة الفجر بسبب هذا المرض، فما حكم هذا الفعل؟ أقول أولا أسأل الله عز وجل أن يشفيك، ثم نعم إذا أخبر الطبيب الثقة أنك تتضرر بالخروج للصلاة في وقت الفجر ولا توجد طريقة لتجنب الضرر، فإن ذلك عذر في ترك الخروج لصلاة الجماعة في صلاة الفجر، وتصلي في بيتك ولا حرج عليك، بشرط أن يكون المخبر طبيبا ثقة، وأن لا تكون هنالك وسيلة لدفع الضرر. أما إذا وجدت وسيلة كان يتدفى الإنسان ويتدثر ويغطي رأسه مثلا، فإنه لا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة مع في صلاة الفجر. أما إذا قال الطبيب خروجك مطلقا الفجر سيضرك في هذه الحالة التي أنت فيها، فإن هذا عذر ولله الحمد والمنة، ويصلي في بيته ولا حرج عليه. أثابك الله وبارك فيك. يقول شخص كان يدخن فلما تاب بقي عليه دين من صاحب الدخان، فهل يسدد هذا الدين مع العلم أن هذا الدين كان يأخذ به دخان؟ أولا نحمد الله عز وجل أن وفق أخانا للتوبة، فالدخان حرام، أعني شربه، لأنه مضر باتفاق الناس، لا يخالف في ذلك عاقل، لا من الأبرار ولا من الفجار ولا من المسلمين ولا من الكفار، ولا ممن يشربونه ولا ممن سلموا، الكل يقولون إنه ضار، ولا شك أنه ضار، ضار بهيئة الإنسان. أول ما يظهر الضرر يظهر في هيئة الإنسان، تتغير لثته ويتغير فمه وتتغير رائحته، وسبحان الله من خبثه إذا أضيف عليه الطيب صار أخبث، لا يقطع الطيب خبث رائحته. وضار بصحة الشارب، وضار بصحة من يجالسه، بل حتى الجنين في بطن أمه يتضرر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فحرم الضرر. وهذا الأخ تاب الله عليه، والشيطان يا إخوة يحب أن يأسر المسلم في المعصية، وذلك إذا أراد المسلم أن يترك المعصية يثقل عليه الشيطان الهجمة. وذلك بعض الناس الذين يشربون الدخان إذا أرادوا أن يتوبوا من شرب الدخان يثقل عليهم الشيطان الأمر، ويجعلهم يشعرون بأنهم يعني يكاد رأسه أن ينفجر، سيموت كذا، من أجل أن يبقى يشرب الدخان. لكن لو أنه صدق الله وعزم عزما صادقا فإنه يتخلص منه بإذن الله. وكم عرفنا من رجال كانوا يشربون الدخان إلى ما يقرب من 40 عاما في لحظة واحدة، عزموا عزما صادقا عبادة لله، عبادة، فأعانهم الله. وأما ما يذكره الأخ من أنه كان قد اشترى الدخان بنقود دينا وتاب، فهل يسدد الدين؟ نقول نعم، يسدد الدين الذي عليه ويحمد الله أن نجاه من هذا البلاء. نعم، قيمة الدخان. نعم، يدفع قيمة الدخان لصاحبه. أحسن الله إليه، يقول أنا عندي أولاد صغار وأريد أن أدخلهم إلى المدرسة، وعندنا لا توجد على مستوى البلد مدرسة ليس فيها اختلاط، فما حكم إدخال الأولاد إلى المدارس المختلطة؟ وبما تنصحنا يا شيخ، فإننا نشكو إلى الله من هذا الاختلاط الذي عم البلاد في كل مكان، في السوق وفي الشارع وفي وسائل التنقل، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يجب علينا جميعا أن نتقي الله، وأن يسعى كل واحد منا في محاسبة نفسه وفي القيام بالرعاية التي أوكلت إلينا قياما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وينبغي علينا أن نؤدب أبناءنا وبناتنا ونعلمهم تعليما شرعيا صحيحا. وعلى الأمة أن تسعى لتجنب المفاسد، وعلى القادرين أن يساعدوا المسلمين على هذا في إنشاء مدارس تسلم من هذا الذي ذكره الأخ من الاختلاط. ونحن نعلم مفاسد الاختلاط في المدارس، ولكن إذا لم توجد إلا مدرسة مختلطة فيها الذكور وفيها الإناث والتعليم إلزامي، فإنه إذا كان ملزما فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا لم يكن ملزما فالتعليم قبل سن البلوغ يعني إذا كان لا بد منه فلا حرج فيه فيما يظهر لي، أما بعد سن البلوغ فإنا ننظر في العلم، فإن كان العلم مما تحتاجه الأمة ولا بد منه ولا يمكن تحصيله إلا بهذا الطريق فإنه في الجملة إذا كان الشخص قويا في دينه يظهر عليه التقى ويقلل المفاسد بنفسه بحيث يبتعد عن الاختلاط فلا أرى مانعا شرعا من تعلمه، بشرط كما قلنا أن يكون العلم لا بد منه للمسلمين وأن يكون الشخص قويا في دينه وأن يراقب نفسه وأن يسعى هو في تقليل هذه المفاسد بحيث لا يقع منه اختلاط بذاته. نعم. أحسن الله إليك. يقول بارك الله فيكم يا شيخ، هل هناك إجماع على نجاسة الدم؟ نريد منكم بعض البسط في المسألة. من الدم ما أجمع العلماء على نجاسته، وهو الدم الخارج من السبيلين، فكل دم خارج من السبيلين فهو نجس باتفاق أهل العلم. وأما الدم الباقي في العروق الذي يبقى في عروق الذبيحة فهو طاهر باتفاق العلماء أو ما يشبه الاتفاق. وأما الدم المسفوح الخارج من بدن الإنسان مثلا من غير السبيلين أو من الذبيحة، هذا اختلف العلماء في تقرير أقوال العلماء في نجاسته، فحكى بعض فقهائنا كابن قدامة رحمه الله الإجماع على أنه نجس، والذي ظهر لي والله أعلم أنه ليس في المسألة إجماع، بل العلماء مختلفون في نجاسته. ومن أهل العلم من يقول قليله معفو عنه وكثيره نجس، ومنهم من يقول إنه ليس بنجس، ولا أعلم دليلا صحيحا صريحا واضحا في نجاسة هذا الدم، لكن الحازم يأخذ نفسه بالاحتياط، لأن أكثر أهل العلم يقولون بأنه نجس فيأخذ نفسه بالاحتياط ويجتنبه، وإذا رآه فإنه يغسله. وإن كنت أقول إنني لا أعلم يعني دليلا واضحا صريحا يدل على نجاسة مثل هذا الدم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول ما معنى قول الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين؟ هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي في أثناء الدرس ونبين إن شاء الله أن هذا من الأدلة الدالة على يعني معتقد أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليك. يقول بعض الطلبة يقولون إن القول بأن تارك الصلاة كافر يشبه قول الخوارج، نريد التوضيح. سيأتي إن شاء الله هذا في التنبيهات التي سننبه عليها غدا إن شاء الله. أحسن الله إليك. يقول هل يوم القيامة 50,000 سنة أم 1,000 سنة فقط، وما المقصود بهما في القرآن الكريم وكيف نجمع بينهما؟ كل هذا من صلب دروسنا إن شاء الله، لأن سنتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، وسنتكلم إن شاء الله عن الحشر وعن الميزان وعن وقوف الناس، وسنبين هذا على التفصيل إن شاء الله. يقول حفظكم الله ماذا نقول عن الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه، هل من مات منهم هو كافر؟ على كل حال هم درجات وليس درجة واحدة، فمنهم من يقاتل كفرا ومنهم من يقاتل لأنه ترك شعيرة من شعائر الإسلام. ولذا سيأتينا أن بعض أهل العلم يرون أن تارك الصلاة ليس بكافر، أعني تكاسلا، وإن كانوا يرون أنه لو تواطأ قوم على ترك الصلاة فإنهم يقاتلون لأنهم تركوا الشعيرة. فمن قتل وهو مرتد فهو كافر، ومن قتل يعني ما ما ما لمنعه الزكاة مثلا مع عدم ارتداده بذلك فهذا لا يدخل في الكفر. ولذلك يأتي عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لما سئل عما يكفر به الرجل أشار إلى هذه المسألة، والله أعلم، صلى الله على محمد.